كل محدثة بدعة كل بدعة دخل محدثات بيجي في كل بلاد الإسلام مخالفات أخبرك عشان نعرف الدين الصحيح نعتر عن المشايخ المدير يجيبش حاجات ضعيفة ولا موضوع لا بتحرك لما تيجي يعني خطة نبحث عن الحديث الصحيحة للموضوع والضعيفة عشان ما نغشش الناس ولا نديهم معلومات خاطئة. فهذا شيء بكل الناس بتعمله مش كل الخطباء بيعملوه لا خطباء قليل ورجال اسلام علماء قليل فابحث عنهم واقعد معهم وربنا تعالى قال تعالى واورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مش كل واحد ياخذ الدين الصحيح اللي يستحقه اللي يفتح صدره ليه امامهم ظالم لنفسه بيخطئ ووصيه المهم يخطئ ويصيب مش يعني كله سليم ملك لا مش ملك ومنهم مختصر ماشي بطاقة كله سبب من الخيرات بإذن الله السابقين لعملهم سابق لكن فضل كبير للناس وعايزين يدخلون وهو بيطرد بخش الجنة خلق يغلب بيغسل ذنوب وخطايا بخش الجنة ده ربنا يقول ملوش بخش الجنة ده الخوارج المعتزلة دي متعة كبيرة من الاستغفار مخلد في النار زي الكافر الخوارج اللي هم بيعملوا مظاهرات مهتفات في الخوارج والمعتزلة المخالفين وهم مسلمون ليسوا كفار لكن مسلمين منصين عندهم نقص وهكذا فهؤلاء كلهم هكذا لأن الأخوة تجب نعطيهم عن هذا الحولة يحلوا لكم من أساور من ذهب الحلول ولباسهم بها حرية هم مسلمين اوعى تفتكر انك ما تتمزل تخل نفسك بالدين او تروح البيت عن بسم الله لازم تكون مسلم على طول معاهم ثم تغلط تستغفر وترجع والله ساعه استغفر الله